اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما اقولك يا حياة قلبي يا أول حب سطح كل شيء فانا يا باين وانت شايف يا حياة قلبي يا أول حب سطح كل شيء فانا يا باين وانت شايف واللي جوا جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه يا حياة قلبي يا أول حب كل شيء فانا يا باين وانت شايفه يا حياة قلبي يا أول حب سطح كل شيء فانا يا باين وانت شايفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه قلبي انت عارفه يا حياة قلبي يا أول حب سطح كل شيء فانا يا باين وانت شايفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه واللي جوه جوه قلبي انت عارفه انت حاسس باللي فيا انت اقرب مني ليا انت حاسس باللي فيا انت اقرب مني ليا انت حاسس باللي فيا انت اقرب مني ليا اقولك بس برضو عايز اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما اقولك من غير انت فاهم ولا لسه انا لسه عايز اقولك طب هقولك عايز اقولك طب هقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه قصدي ايه من غير ما